لان اذا السماء احنا ما نشوفش السماء منشقه كل يوم، احنا بنقول التدبر. اذا السماء انشقت ده بيكون يوم القيامه، مفيش فيه تدبر. تمام. طيب اتت بعد ذلك بقول الله جل وعلا: فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. ايوه ده تدبر في الكون، ليه بنشوفه كل يوم؟ فلا اقسم بالشفق. قالت يقسم جل وعلا بالشفق وهو الحمره في الافق بعد الغروب. تمام. طيب وطبعا الحمره في الافق بعد الغروب او قبل طلوع الشمس، يعني هو الحمره بتبقى موجوده في الوقتين دول، بعد الغروب تمام وقبل طلوع الشمس. طيب بتقول وبالليل وما ضم وجمع، تمام، اللي هو يعني والليل وما وسط الذي انتشر في النهار، وبالقمر اذا اجتمع وتكامل وتم نوره. فيقسم جل وعلا بهذه الصور على ان الناس ملاقون احوالا اللي هي لتركبن طبقا عن طبق متطابقه في الشده. وكما ألفنا في ايات التدبر في الخلق ياتي بعدها ترسيخ لليقين في الدار الاخره. طيب اتت بعد ذلك ايضا والسماء ذات البروج، سورة البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. طبعا احنا عندنا والسماء ذات البروج ماشي دي تدبر في الكون، لكن واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل أصحاب الأخدود طبعا ده انتقام الله جل وعلا يعني من الطغاة كده، تمام، أو يعني تعذيب الطغاة لأهل الحق اللي هو قتل أصحاب الأخدود. وما بعدها طبعا ويقسم يوم القيامة دوت هيكون طبعا الكلام عن يوم القيامة. طيب وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. يقسم جل وعلا بالسماء وبالنجم الطارق وهو النجم المضيء المتوهج أو المرتفع العالي. تقول بعد كده ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء داسق يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا تمام ده تدبر في خلق الانسان. تقول يدعو الله جل وعلا كل منا الى النظر في اصل خلقته واساسها. فكل انسان اصله مجرد حيوان منوي لا يرى بالعين المجرده من بين الملايين من الحيوانات المنويه. وفي الإشارة لأصل الإنسان دعوة للتدبر في خلق الله جل وعلا لنا على مراحل ومعجزة كل مرحلة، وأن أصلا لا يكاد يرى، فلما التكبر عن استقبال الحق والإيمان به؟ ولما تفضيل أنفسنا عن الآخرين؟ وأن أي ميزة فينا أو تقلدنا للمناط إنما هو من فضل الله جل وعلا فتراحم فيما بيننا. طبعا ده اللي يقول على البصمة بتاعتها، يعني ذكرت هذا الكلام بصمة منها. طبعا رد قالت قتل بقلم رجية وعف ربه. طيب بعد كده ذكرت سورة الأعلى فبيقولوا الذي خلق فسوى لا تدبر الكون، والذي قدر فهدى، والذي أن أحوى. تقول يبين الله جل وعلا أنه خلق الإنسان وكل المخلوقات كل منهم في أحسن هيئة، ثم هدى البشر إلى سبل الشقاء والسعادة، ثم أخرج النباتات من كل الأنواع والأشكال منها ما يناسب الأنعام، وهدى الأنعام إلى مراتعها ومراعيها ومنها ما يناسب البشر، وجعل هذه النباتات متعاقبة ومتغيرة. فانظر إلى خلقه جل وعلا وسبح بحمده. تمام. تقول بعد كده سورة الغاشية: كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجمال كيف نصبت. يقول جل وعلا: لماذا لا ننظر إلى خلق الإبل وما به من عظمة؟ فكيف للإبل القوية الشديدة بذكيها الغريب وخلقها العجيب؟ سبحان الله أن تنقاد لقائد ضعيف وينتفع بها من أكل ووبر ولبن. يقول والاستفهام هنا للأمر، طبعا ده قول مفترض الاستفهام للتوبيخ والتقريع.

طيب هو ما شاء الله طبعا يعني اللي يميز هذا البحث بفضل الله جل وعلا الاسلوب الايه الاسلوب بتاعه، يعني الاسلوب بتاعه ما شاء الله رائع جدا. تمام، يعني اسلوب هنقول مثلا في بعض الاسلوب البلاغي او اسلوب ادبي كويس جدا. تمام، هو بس ينقصه زي ما بنقول استشهادات من احاديث مثلا او اقوال بعض السلف او غير ذلك، لكن هو بصراحه البحث ما شاء الله كويس جدا. بس اللي احنا بنقول عليه كمان نظهر المصادر وما نكتبش خلاص، صرحنا الطبيعي ان احنا نبقى فضل الله يعني مجموعه واحده وخلاص، نكتب البحث كلنا بنجمع مع بعض وبنظبط البحث مع بعض وبننزله ان شاء الله كده باسمنا كلنا ان شاء الله. تمام، طيب يبقى ده بالنسبه لبحث التدبر. طيب نفترض عندنا ابحاث ثانيه، مين اللي هيعمل ابحاث؟ طيب ما هو مش لازم استفاضه في الكلام، يعني مثلا انا عندي ابحاث. تمام، زي ما بنقول كده بنشوف بعض الايات بنشترك مع بعض وبنشوف ايات معينه الاسلوبي البحث والتجميع زي ما احنا بنقول دوت، اللي هو مش احنا بنقول البحث على مراحل في البحث نفسه، بنقول في جهد اللي هو ايه البحث بتاعنا، في الجهد بتاعنا ده التجميع والعمق اللي انا بعمل ايه في العمق، اللي انا بتعمق مثلا في ايه او في حديث او كده، وبعد كده البصمه اللي هو كلامي انا باسلوبي بقى، يعني ده مطلوب وده مطلوب. عملوا ايه؟ مفيش حد وصلني تاني. الاخت هنا في المفترض كان في بحث اصلا اللي هو صناع المعروف مع الشيخ محمد امين وذات النقاب الاسود وحضرتك، وانا ما وصلنيش حاجه اصلا في صناع المعروف. طيب احنا طبعا عندنا مجموعه ابحاث المفترض تتعمل، يعني مش عارف بقى هل مثلا نحط الابحاث ديت على الموقع وانتوا تختاروا ولا ايه بالظبط؟ يعني احنا عندنا المفترض ابحاث كتيره جدا، يعني باي صيغه؟ طيب هو مبدئيا طبعا المفترض احنا عندنا ابحاث زي بحث التدبر اللي احنا قلنا عليه، بحث عن يوم القيامه، هنتكلم عن الايات اللي ذكرت عن الكلام عن يوم القيامه سواء البعث او الحشر او الميزان او العرض على الله جل وعلا. تمام، طبعا في كلام عن الدار الاخره سواء الجنه او النار، مشاهد مثلا من نعيم اهل الجنه او عذاب اهل النار، او ممكن يتفصل. تمام، يبقى مثلا نتكلم عن الجنه في الجزء الثلاثين او النار في الجزء الثلاثين، ده كلها ابحاث. عندنا التربية القلبية في الجزء الثلاثين، طبعا لما نيجي نتكلم عن التربية القلبية المفترض هنتكلم عن معرفة الله جل وعلا. تمام، وكرم الله جل وعلا، ماشي. بعد كده نتكلم عن هم الدين، تمام، الصبر والتحمل. نتكلم عن الدار الأخرة، طبعا ده بحث طويل شوية. نتكلم عن الأثر الدنيوي للطاعة والمعصية، بنجمع الايات. تمام، زي ما بنقول يا شيخ محمد بنجمع الايات، ماشي، ونجمع بعض الاقوال اللي اتقالت سواء في تفاسير مختلفه او اقوال علماء او قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه، بنبتدي نجمع. ماشي، بعد ما بنجمع بنتعمق في بعض الايات المعينه وبنذكر يعني في حاجه اثرت في قلبي فبكتب باسلوبي انا البصمه بتاعتي اللي هو التدبر الشخصي. تمام، لكن مش كله تدبرات شخصية، ده جزء من أجزاء البحث اللي هو البصمة، تدبر الشخص ده هو بصمتك أنت. تمام، لكن الأصل لا، ده في جهد اللي أنا بجمع من أقوال العلماء وأقوال والتفاسير وأقوال وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والسلف، كل ده بجمعه. تمام، وزي ما بنقول بتعمق، أيوه، اللي هو الجهد بتاعي في التجميع والترتيب، ما بقولش كل اللي بجمعه، يعني أنا ممكن أجمع حاجات كتيرة جدا. بالظبط كده. تمام، ايوه هو كده بالظبط، التفسير بجمع اللي هو التجميع الاول، وبعد كده الاستشهادات بتاعته والتفسير، وبعد كده البصمه الشخصيه اللي هو ايه البصمه بتاعتنا، وفي الاخر بنحط الخاتمه بتاعتنا ماشي، ونبين المصادر بتاعتنا بحيث ان انا عاوز ارجع لهذا المصدر ارجع له في اي وقت. مفهوم كده؟ طيب بنقول طبعا احنا كنا طبعا عاوزين مثلا مثلا يعني بحث بتكون ملخص زي ما انت ابتديت مقدمة على الموضوع، بتكون الخاتمة مش شرط يبقى تلخص الكلام كله، تكون خاتمة كده ادبية او خاتمة جميلة كده بتختم بها الكلام بتاعك. العناصر بتاعتنا احنا بنحدد العناصر، كل موضوع بيكون له عناصر مختلفة تمام، يعني كل الموضوع المفترض بيكون له عناصر مختلفة، أهمية الموضوع مثلا، يترتب فوائد الموضوع، معنى الموضوع أصلا، أيوة اختاره أنا بإذن الله بإذن الله. أنا بس بكلمكم دلوقتي عن هذه المواضيع، لكن أنا هنزل المواضيع الاشراف تمام حاضر. انا بفضل الله هكتب الكلام دوت وهما هيتابعوا معاكم ان شاء الله، يعني هكتب الكلام ده على الموقع ان شاء الله تمام. بس انا بقول لكم بصفه عامه، يعني احنا فاضل لنا ايه؟ يعني احنا فاضل لنا مفترض يعني الكبور، ما ذكرناش الكبور في الجزء ال 30 تمام. مفترض الكبور ده يعني حاجه كويسه جدا وسهل، صغير مش كبير، يعني ما نقول حتى زرتم المقابر، يبقى دوت قول او ذكر المقابر في الجزء الثلاثين، حتى زرتم المقابر افلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور ثم اماته فاقبره واذا القبور بعثرت يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. يبقى ديت القبور في الجزء الثلاثين. مثلا هنذكر مثلا يعني كلام عن القبور في الاول كمقدمه ماشي، وبعد كده نبتدي نكتب هذه الايات خلاص، نجمع فيها ونرتب الايات، وبعد كده نتعمق مثلا في اقوال العلماء او تفسير العلماء لهذه الايات، حديث مثلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اقوال السلف، اهميه زياره القبور، حط بعض العناصر لهذه الايات او هذا مثلا الموضوع، اهميه زياره القبور مثلا، بكاء الصحابه وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور مثلا كده، وبعد كده البصمه بتاعتنا اللي احنا طلعنا بها ايه؟ اثرت فيها مثلا زياره القبور، او اثرت فيها الكلام عن القبور وتذكر الموت والكلام ده كله، دي بصمتي بحطها، وبعد كده بختم الموضوع تمام؟ يبقى حاجه عن زياره القبور، تدبر زي ما احنا قلناها تمام؟ علو الهمه، المفروض في علو همه، فاما من اعطى واتقى فاذا فرغت فانصب تمام؟ إنك كادح إلى ربك كدحا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. كل دي حاجات عن علو الهمة. النفس في الجزء الثلاثين هنشوف الحاجات اللي ذكر فيها النفس، سواء النفس المطمئنة أو النفس السوء طبعا، ثم رددناه أسفل سافلين تمام. فالمفترض هنتكلم عن النفس في الجزء الثلاثين، المرأة في الجزء الثلاثين تمام، المرأة في الجزء الثلاثين هنشوف الآيات اللي ذكر فيها المرأة. عندنا ما فيش مشكلة نعمل بحثين، ما فيش مشكلة بس نعمل المرأة في الجزء الثلاثين زي ما احنا بنقول مثلا في جيدية حبل من مثل المرأة ديت اللي هي زوجة أبو لهب، وكيف أنها عملت في الصد عن دين الله جل وعلا، فيكون اخرتها يوم القيامه في جيدها حبل من مسد، واذا الموءوده سئلت. ونتكلم عن يعني تعامل المراه او التعامل مع المراه قبل الاسلام وبعد الاسلام. جاء الاسلام فحرم مثلا وقت البنات وغير ذلك، وكانوا قبل كده، ونتعمق بقى واذا الموءوده سئلت في الكلام ده تمام، ونذكر كل العلماء والكلام ده، يبقى نعمل بحث عن المراه مثلا في الجزء ال 30. وده ما بنقول علو همه اهل الباطل تمام، لما نيجي نتكلم عن علو همه اهل الباطل تمام، ايات زي فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إنهم يكيدون كيدا يقول أهلكت مالا لبدا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في جيدها حبل من مسد على قول أنها بعت يعني بعت عقدها من أجل الصد عن دين الله جل وعلا فعقبها الله جل وعلا يوم القيامة بأن جعل في جيدة أي في رقبتها حبل من مسد من نار ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كل ده علو تهمة علو همة أهل الباطل في صناعة المعروف في الجزء الثلاثين مهم؟ خلونا إن شاء الله نتكلم بس عن الموضوع كده ونحاول نحطها على الموقع بإذن الله ونحط معها بعض الآيات اللي تحكم على ذلك المنهجية في الجزء الثلاثين تمام؟ عندنا منهجية في الجزء الثلاثين زي إيه؟ زي على القول اللي احنا قلناه والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحة قلنا فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا قلنا زي ما احنا قلنا بكده والنازعات غرقا اللي هو نزع حب الدنيا من القلب والناشطات نشطة اللي هو يحدث نشاط للإنسان فيسبح وينطلق في يعني بالعائق في طريقه إلى الله جل وعلا فيسبق ثم يسبق إلى الله جل وعلا فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا اللي هو الاستعمال في دين الله جل وعلا ده على قول يعني يبقى ده منهجية إن نزع للدنيا الأول ثم يحدث بعد ذلك نشاط ثم السباحة ثم السبق إلى الله جل وعلا ثم الاستعمال في دين الله هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى منهجية وأما من خاف مقام ربه الخوف الأول تمام ونهى النفس عن الهوى نعم تخليها قبل التحلية ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ده منهجية تمام قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل منهجية يظهر أولا تمام ثم وذكر اسم ربه فصل يبقى معرفة الله بالتزكية أولا ثم بعد ذلك الثمرة العملية وذكر اسم ربه فصلى طيب أيضا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة نعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا بعدها بعد كل ذلك ثم كان من الذين آمنوا وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة يعني إيه؟ يعني إنسان بالعمل يترقى ثم بعد أن فعل كل هذه الأعمال الطيبة وتقرب إلى الله جل وعلا بعدها ثم كان من الذين آمنوا تمام؟ طيب أيضا يعني بيقول أيضا الجزء الثلاثين ذات نفسه من المنهجية يعني هو جزء آخر جزء جاء في القرآن ومع ذلك هو اصلا ده منهجيه يعني ما جاش اول جزء لا ده جاء اخر جزء في القران في ترتيب المصحف يعني ده منهجيه زي ما قلنا بكده الترابط بين سوره الفاتحه والناس تمام طيب عندنا برضو يعني مش عايز اطول عليكم اكتر كده في الجديه في الجزء الثلاثين تمام يوم القيامه في الجزء الثلاثين زي ما قلنا في بحث عن الضمائر الفرديه في الجزء الثلاثين ده بحث حلو جدا تمام الضمائر الفرديه في الجزء الثلاثين اما من استغنى تمام فاما من اعطى واتقى تمام سوره عبده تمام واما من جاءك يسعى ده فرض تمام فاما من اوتي كتابه بيمينه ده فرض ماشي قد افلح من زكاه فمن يعمل مثقال ذره فلا اقتحم العقبه تمام فرض كل ده تمام البطولات الفرديه في الجزء الثلاثين لو هنتكلم عن البطولات الفرديه اول بطوله فرديه لمين للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا دي بطوله فرديه طيب سيدنا موسى بطوله فرديه تمام اذهب الى فرعون انه طغى يبقى في سوره النزعات بطوله فرديه لسيدنا موسى سورة عبس بطولة فردية لمين؟ لعبد الله بن أم مكتوم تمام؟

الله وبركاته.